لطيف لم تزل ارقب بنا بما نزل يا لطيف لم تزل ارقب بنا بما نزل يا رجائي والأمل ارقب بنا أنت الغني عن العباد يا الله وأنا الضعيف بغير زاد يا عليم أنت الغني عن العباد يا الله وأنا الضعيف بغير زاد يا عليم يا غفور اسم عظيم تعيا يا رحيم إني لعفوك راجيا يا غفور اسم عظيم تعيا يا رحيم الله والأمل إيه القبضين والمسلمين إيه القبضين